قال اصلا هل نحن متبعين السنه صلى الله عليه وسلم وقابل او اتينا الى هذا المكان حتى نتبع السنه صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاه فتراجع بالنسبه كانوا جايين قصر الصلاه لما نتبع صلاه قصر الصلاه اتموا الصلاه هذا قول الشخص الثاني شيخ حكمة هذه ينبغي أن ما يصل فيها نزاع ينبغي أن لا يكون فيها نزاع إذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصر والآخرون يقولون لا يجوز القصر ما في نزاع نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فالأقرأ منكم يتقدم فإن كان يرى الإتمام لازم المأموم أن يتم اتباع الإمام وإن كان يرى القصر قال للمأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتمه ولا ينبغي أن يكون هذا المسائل النزاع مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان أرأيت لو أن أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة وقلنا نصلي أحدنا يرى وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب هل يلزم الآخر أحدهما الآخر كل يصلي على ما يرى